سائل أسئلة غريبة، عنده نحو 10 ذبائح فيما تقدم. نحن قلنا الذبائح إما أن تكون عبادة أو عادة. ما كان من عبادة إذا صرف لغير الله تعالى يعتبر شركا، كالذين يتقربون بالذبائح إلى الجن، وكالذين يتقربون بالذبائح إلى الأضرحة والمشاهد. وأما ما يذبحه الإنسان لأكل لحمه لإكرام ضيفه مثل هذا لا يسمى عبادة بل عادة. فهذا الكاتب تتبع كلام بعض أهل العلم الذين توسعوا في تسمية الذبائح، وكلها متداخلة. التفريق بين ما يذبح للضيف الطارئ وللزائر تفريق لا مبرر له. واحد، ما يذبح عند ولادة المرأة يعتبر طعام يقدم لها وليس من باب العقيقة، وما يذبح عندما تدعو زملائك وتذبح لهم وفي وليمة العرس كل ذلك من الطعام، داخل من في الطعام عادة أو سنة أحيانا. ولكن ما يذبح في المأتم بدعة، وما يذبح عند الفراغ من بعض الأعمال كأن بنى دارا وانتهى من بنائها فذبح، إن ذبح إكراما للعمال والمهندسين والذين بنوا هذه الدار إكراما لهم وشكرا لهم هذا من باب الإكرام كالضيافة. وإن ذبح كما يفعل بعض الناس قبل أن ينزل الدار، ذبح في الدار خوفا من الجن يريق الدم في الدار قبل أن ينزل، هذا شرك أكبر، لأنه خاف من الجن فذبح لهم. وهكذا تفصل بهذا التفصيل، وإلا أكثر ما ذكر الكاتب هنا من قبيل واحد، أي من العادات أكثرها. ننتقل إلى الأسئلة. أسئلة أمس، سائل يسأل متى يكون الحكم بغير الله تعالى كفرا مخرجا عن الملة؟ والجواب على هذا السؤال يطول، ولكننا نختصر فنقول: من حكم بغير الله معتقدا بأن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن وأمثل أو مساو بما أنزل الله إن لم يكن أحسن منه، هذا النوع كفر بواح. من حكم بغير ما أنزل الله بهذا الاعتقاد أنه مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأرحم، وربما زعم أنه أليق في مثل هذا الوقت، لأن الحكم بالشريعة فيها شدة، فيها قطع اليد وقطع الرقبة، والحكم بالقوانين حكم مخفف بالسجن والغرامات المالية، وهذا أنسب في هذا الوقت، هذه ردة. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو مرتد، كبعض العلمانيين الذين يزعمون بأن الشريعة الإسلامية ليس فيها حلول، الحلول في الأحكام الوضعية، هؤلاء مرتدون ولو صلوا وصاموا. أما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخطئ وأن الحكم بما أنزل الله هو الصحيح والصواب وهو الحق، ولكنه أصدر الحكم بغير ما أنزل الله إما بالتقاليد والسواليف أو بالقوانين الوضعية معترفا بخطئه، هذا كفره كفر دون كفر، لا ينقل عن الملة، لا يخرج من ملة الإسلام، هذا مثل الذي يرتكب بعض الكبائر والموبقات وهو غير مستحل، ما لم يستحل يعتبر كفره كفرا دون كفر. الثالث، إنسان اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكنه أخطأ فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله، قال أهل العلم هذا يثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له لأنه مجتهد. السؤال الثاني: تخاصم اثنان على فعل شيء أو ترك شيء وعلب كل واحد بالطلاق، في بعض الأقطار قد يحلف بالطلاق من ليس عنده من يطلقها، شاب يحلف بالطلاق وهو لم يتزوج بعد، هذه عادة في بعض البلدان. وعند جمهور أهل العلم الحلف بالطلاق أو لا يقع به الطلاق تجب فيه كفارة اليمين، لأنه لا يقصد إيقاع الطلاق ولكنه يقصد التأكيد على الأمر، هكذا قال السائل نفسه في السؤال. على هذا من حنث منهم إذا بر أحدهما صاحبه وحنف عليه أن يكفر كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين أو كسوتهم. سائل آخر يسأل: امرأة زائرة حاضت بالمدينة وهي تريد مغادرة المدينة إلى مكة للعمرة، يعني تعتزم على السفر إلى مكة للعمرة، فجاءتها العادة، ماذا تفعل؟ تحرم وهي حائض فتلبي بالعمرة، فإذا وصلت مكة تلازم منزلها حتى تطهر، أي حتى يقف الدم، بعد ذلك تغتسل وتتوضأ فتنزل فتطوف وتسعى. الأمر سهل، ليس هناك إشكال. سائل يسأل: قدم إلى المدينة مع أذان الظهر واشتغل بتنظيم أغراضه فأخر الصلاة إلى العصر، ثم لما جاء وقت صلاة العصر صلى العصر ثم قضى الظهر، وهذا التخبط من الجهل. إن كنت من أهل المدينة فقد وصلت إلى بلدك وليس لك جمع، يجب أن تبادر بالصلاة إذا سمعت الأذان، وإن كنت زائرا غريبا لك الجمع ما دام أنت مشغول بالنزول وتنظيم أغراضك، اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا جاء وقت العصر تصلي الظهر ثم العصر. الترتيب واجب دائما بين الصلوات كما كتب الله، هكذا تفعل. سائل يسأل عن صحة حديث: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. حديث صحيح متفق على صحته، ولكن ربما يقرأ بعض الطلاب في بعض شروح الحديث تأويل الغضب وتأويل الرحمة، يؤولون الأشاعرة يؤولون الغضب بإرادة الانتقام، والرحمة بإرادة الإحسان، أي ينفون صفة الغضب وصفة الرحمة ويدعون بأن الغضب انفعال نفسي كذلك الرحمة، الغضب إرادة الانتقام، الغضب انفعال نفسي وهذا الانفعال النفسي لا يليق بالله، والرحمة كذلك. إذا تفسر كل من الصفتين صفة الغضب وصفة الرحمة بالإرادة، إرادة الانتقام وإرادة الإحسان. هذا خطأ بين، وربما تقرأ مثل هذا التأويل للإمام النووي نفسه في شرح مسلم، فلتعلم بأن الإمام النووي مع كثرة علمه ومكانته العلمية لم يسلم من تأويل نصوص الصفات ولا غيره ممن في طبقته، ولكن أمثال هؤلاء يقول فيهم الإمام ابن تيمية يرجى لهم أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم لأنهم لم يتبينوا منهج السلف في باب الأسماء والصفات مع كثرة علمهم واطلاعهم، ولكن المنهج كان مهضوما وكان غير منتشر، لذلك لم يوفقوا ليذهبوا مذهب الصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات، فوقعوا في التأويل. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنهم. أما التأويل من حيث هو فخطأ، سواء صدر من الإمام النووي أو من غيره ممن هو مثله في طبقته في العلم والفضل والمكانة. من هنا نذكر شبابنا ما كان يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الذي كان كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، كان يقول لتلامذته: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يوجد معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إمام من الأئمة كالإمام مالك وغيره قد يرد قولهم. ولو أردنا أن نتتبع بعض المسائل التي ردت على الإمام نفسه الإمام مالك إمام دار الهجرة، تستغربون مسائل فقهية ربما نذكرها في بعض المناسبات، ولكن الإمام اعتذر وبرأ ذمته بمثل هذا الإعلان رحمه الله. سائل يسأل: ما هو الإيمان عند الأشاعرة وهل يزيد أو ينقص؟ الإيمان كما سمعتم عند الأشاعرة مجرد التصديق، وعندهم مسألة الزيادة والنقصان محل خلاف. سنبحث في درس قادم إن شاء الله هذه المسألة، فهي طويلة الذيل. إذن فلنكتفي بهذا المقدار، وإلى اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على الله العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، فوضع ركبتيه ولا يعرفه منا أحد، فوضع ركبتيه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: ما الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل؟ بأعلم

أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هكذا ننتهي من هذا الدرس، فنقف إلى هذا الحد لنجيب على بعض الأسئلة المهمة التي قدمت أمس، وبالله التوفيق. بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بالأشاعرة والماتريدية ومن في معناهم من الجهمية، نؤخر الإجابة على هذا السؤال حتى يبرد الجو ويحضر طلاب العلم، طلاب الجامعات المتخصصين بدراسة هذه الطوائف، فليمكثوا إلى ذلك الوقت. أما الآن فإنما نجيب على بعض الأسئلة التي يشترك فيها الحضور جميعا. أتدرون أنت والصحابة الموجودون جميعا، ليس عمر وحده، وإن كان عمر هو الذي يتحدث، لكن معنى أتدري أنت ومن معك من الصحابة. من أسئلة اليوم سائل يسأل: عن خبر الواحد هل يفيد العلم القطعي أو الظني؟ هل تفصيل هذه المسألة يفهمه جميع الحضور؟ والله أعلم. على كل، علماء الحديث عندما قسموا الحديث إلى متواتر وأخبار الآحاد، الغرض من حيث القوة والضعف، في أول الأمر إلى الصحيح والحسن، ثم جاء الترمذي فقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف قسمة ثلاثية. الغرض من تقسيم أهل الحديث الأحاديث إلى هذه الأقسام من حيث معرفة الأقوى فالأقوى والضعيف والمقبول وغير المقبول، لا من حيث الاستدلال بها. أما من حيث الاستدلال بها والاحتجاج بها، الحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. ما كان من قسم المقبول يصح الاحتجاج به في الأصول والفروع على حد سواء عند سلف هذه الأمة، والمردود هو الذي يرد. يقول الإمام الطحاوي: جاء بعض فرق علماء الكلام كالمعتزلة والجهمية والروافض والخوارج، فصنفوا الأحاديث، فجعلوا الأحاديث قسمين: متواتر وخبر الواحد. فقالوا في المتواتر إنه قطعي الإسناد ولكنه ظني الدلالة. انتبه، الحديث المتواتر عند علماء الكلام بما فيهم المعتزلة وتأثرت بهم الأشاعرة فيما بعد، الحديث المتواتر قطعي الإسناد، قطعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة. لماذا؟ لأنه دليل لفظي، الأدلة اللفظية غنية الدلالة كلها، بذلك قدحوا في دلالة القرآن، فألحقوا القرآن بأحاديث متواترة. قالوا القرآن قطعي الثبوت والتواتر، ولكنه ظني الدلالة. لماذا؟ لأنه دليل لفظي. الدليل القطعي، قطعي الدلالة، هو الدليل العقلي. يقول الإمام الطحاوي، يقول بذلك سدوا على العقول معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأحالوا الناس على وهميات سموها الأدلة العقلية القطعية، الأدلة العقلية التي اختلفوا فيها هم فيما بينهم. إذن تقسيم الحديث إلى المتواتر والآحاد بهذا المعنى ولهذا الغرض من صنيع علماء الكلام لا من صنيع علماء الحديث، أي لتؤخذ الأحاديث المتواترة من الناحية الظنية، أما الآحاد لا يفيد العلم لأنه غير قطعي لا في إسناده ولا في متنه، فطرحوا الآحاد طرحا، فبقي المتواتر يجاملونه فيقولون إنه قطعي الثبوت. انظروا إلى هذا التناقض، إذا كان قطعي الثبوت كيف يكون ظني الدلالة؟ المفروض طالما هو قطعي الثبوت وقطعي الإسناد يجب أن يكون قطعي الدلالة. إذا كان القرآن كما هو الواقع قطعي التواتر والثبوت عن الله يجب أن يكون قطعي الدلالة، ولكن القوم قالوا لا، كل الأدلة اللفظية قرآنا وسنة ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة. عزلوا كل من الكتاب والسنة من الاستدلال بها، نصوص الكتاب والسنة من الاستدلال بها في باب العقيدة، فقدموا مقدمة معسولة، قالوا باب العقيدة باب عظيم، كلمة حق أريد بها الباطل، باب العقيدة باب عظيم، حقا إنه باب عظيم وباب خطير، حقا إنه باب خطير. ثم قالوا لا ينبغي الاستدلال في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. فخرج الكتاب والسنة عن الميدان، عزلوا الكتاب والسنة عن الاستدلال بها في باب العقيدة، فقالوا العمدة في هذا الباب الأدلة القطعية وهي الأدلة العقلية. وجاءت العشائرة وهم أذناب المعتزلة فتأثروا بهم، فألفوا كتبا في المصطلح وفي الأصول، فأدخلوا هذه القاعدة فأفسدوا على الناس الطريق، فصار كثير من المقلدين الذين يدرسون المصطلح وأصول الفقه على الطريقة الأشعرية يقطعون كما تقول الأشاعرة إن الأدلة اللفظية ظنية الدلالة، فأساءوا الظن بكلام الله. ثم قلدوا المعتزلة مرة أخرى فقالوا بل ألفاظ القرآن ليست من عند الله مخلوقة وليست بكلام الله، وإنما يطلق عليها أنها كلام الله لأنها تدل على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، معنى واحد قائم بذات الله، ذلك هو كلام الله. قالوا الفرق بيننا وبين المعتزلة إن المعتزلة لا يثبتون الكلام المعنوي الكلام النفسي، ولكن نتفق معهم في القول بأن القرآن مخلوق. إذا ما الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة؟ إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، المعتزلة صرحاء عدو صريح، فيقولون القرآن خلق من خلق الله ولا يترددون ولا يتغبك. ولكن الأشعري يقول القرآن كلام الله. يقول ينبغي أن يكون بين التلميذ وبين المدرس سر لا يعلمه الجمهور. تقول للتلميذ في واقع الأمر إن هذا القرآن ليس بكلام الله، تهمسه في أذنه. وتقول للجمهور القرآن كلام الله، قال الله تعالى فيقرأ الآية. لماذا؟ قالوا لو أعلنا بأن القرآن ليس بكلام الله يستهان به، فالاستهانة به استهانة بالكلام النفسي الذي يدل عليه هذا الكلام. إذن احترام القرآن عند الأشاعرة أئمة المسلمين، وإنما هذا من منتجات العصر العباسي من بعد المأمون العباسي إلى اليوم، استولت الأشاعرة على عقول جمهور المسلمين فأعلنت أنهم أهل السنة والجماعة فعملوا عملهم هذا. نرجع إلى الحديث إلى الأحد. أما عند سلف هذه الأمة فخبر الواحد إذا صح، وعند بعضهم إذا صح وتلقته الأمة بالقبول، القيد الثاني عند بعض السلف، وعند البعض الآخر بدون هذا القيد. إذا صح الحديث سواء كان رواية فرد أو عزيزا أو مشهورا مستفيضا كما تعلمون، وكلها دون التواتر تفيد العلم اليقيني. خبر الواحد إذا صح يفيد العلم اليقيني، وإذا زدنا القيد الثاني آكد، إذا صح وتلقته الأمة بالقبول. بمعنى الأحاديث التي في الكتب الست والأحاديث التي في مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وموطأ مالك، هذه الكتب المتداولة بين المسلمين منذ جمعت فيها هذه الأحاديث تعتبر متلقات بالقبول. والأحاديث التي ترد في مثل هذه الكتب تعتبر أحاديث متواترة من حيث المعنى، من قبيل المتواتر المعنوي لا المتواتر اللفظي. لذلك يجب الاستدلال بها في العقيدة كما يجب الاستدلال بها في الأحكام. تصنيف الأدلة إلى أدلة يستدل بها في العقيدة فقط، وأدلة يستدل بها في الأحكام، هذا التصنيف تصنيف علماء الكلام. بدليل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك، يرسل بكم واحد؟ شخص واحد يحمل كتاب. يرسل رسله للدعوة، أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل عليا إلى اليمن، كل في ناحية ليسوا مجتمعين في مكان واحد، كل يعمل معلما حاكما قاضيا مفتيا. ولم يثبت أن أهل اليمن قالوا لواحد منهم أنت فرد واحد لا نقبل حتى تأتي بعدم التواتر الذي يستحيل تواطؤكم على الكذب، لأنه يحتمل أن تكون كذابا. عندما جاءهم معاذ ليدعوهم إلى أصل التوحيد، أصل العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما قالوا له هذا باب خطير باب عظيم لا يقبل من فرد واحد، ائت معك على الأقل بشاهد أو شاهدين. لم يحصل شيء من ذلك. وحده كان يعلم الناس، وكذلك علي وكذلك أبو موسى. هكذا مضت السنة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد القرون الوسطى عهد العباسيين. عندما دخل علم الكلام والفلسفة في الإلهيات وأفسد على الناس عقيدتهم، أرسلت الناس أصولا

جبرائيل ففاجأه جبرائيل بقوله اقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بقارئ، لذلك كان الجواب لست بقارئ، وضمه حتى خاف على نفسه وكرر عليه ذلك. وبالاختصار بعد ان روعه وخاف جاء الى خديجة رضي الله عنها فاخبرها الخبر، قالت والله لا يخزيك الله ابدا لانك تصل الرحم وتكسب المعدوم وغير ذلك، عدد صفات واخلاق جبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم والاحسان والامانة وغير ذلك، ومن جبله الله على مكارم الاخلاق لا يخزيه الله، هذه سنة الله في خلقه. بعد ان طمأنته ذهبت به الى ورقة بن نوفل، فورقة بين له انما جاءه هو الذي كان يأتي الانبياء من قبله، رسول الله من الملائكة الذي اصطفاه الله ليرسله الى الانبياء من بني ادم، وانه جبرائيل، وان ما جاءه من عند الله وليس من الشيطان. ثم تمنى ورقة لو احياه الله عندما يخرجه قومه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مخرجيهم، يعني سوف يخرجوني، قال له ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا اوذي. هذه سنة الله في الانبياء وفي اتباع الرسل من المصلحين، لا بد من الايذاء، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. الله قادر عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ان يجعل اهل مكة جميعا، ابا لهب وابا جهل وغيرهما، ان يجعلهما او ان يجعلهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم يطيعون ويمتثلون، ولكن لله حكمة في ان يبتلي نبيه هذا الابتلاء الى حد الضرب والحصار والاخراج، ثم ينتهي الامر الى الهجرة الى المدينة، كل ذلك ليرفع الله شأنه ويكثر ثوابه، ولحكم لا نعلمها، لان الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا الا لحكمة، والعباد قد يدركون احيانا بعض الحكم في بعض افعال الله تعالى وقد لا يدركون. ان ادركنا الحكمة في فعل الرب سبحانه وتعالى في قضائه وقدره وافعاله، ان ادركنا اما نصا او استنتاجا نزداد بذلك ايمانا على ايمان، وان لم ندرك الحكمة علينا الامتثال والتصديق. هذا ما جرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واخيرا امر بان ينذر بهذا ارسل فاصبح نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر، واما بلده الذي ولد فيه مكة وبعثه الله بالنذارة عن الشرك وليدعو الى التوحيد. الانذار هو الاعلام مع التخويف، الاعلام ان لم يكن معه تخويف لا يسمى انذار، مجرد اعلام، الاعلام مع التخويف هو الانذار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بهذه الصفات، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. هذه الآية تبين وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام واعماله التي ارسل من اجلها، وبها امر اتباعه ليكونوا مبشرين ومنذرين ودعاة الى الله على بصيرة. يدعو الى التوحيد يعني يبدأ بالدعوة الى التوحيد، وليست دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة اتباعه ليست قاصرة على التوحيد، ولكنه بدأ بالتوحيد وركز على التوحيد لانه الاساس. المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة ومحل المعركة، أما توحيد الربوبية والناس معترفون من قبل. توحيد الربوبية يستوي فيه الكافر والمؤمن، لذلك أخبر الله عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا يوجد في المشركين من يدعي بأن أحدا شارك الله في خلق السماوات والأرض وفي تدبير الأمر من السماء إلى الأرض وفي التصرف في هذا الكون. والعجب كل العجب أن يحصل في الآونة الأخيرة في المتصوفة من يشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، بعد أن كان المشركون يوحدون الله تعالى في ربوبيته. ومن مشايخ الطرق وفي كثير من الطرق الصوفية اعتقاد أن الشيخ شيخ الطريقة إذا كان حيا مشغول بالخدمة، هذه عبارتهم، المراد بالخدمة العبادة، فإذا مات تفرغ ليتصرف في هذا الكون لأتباعه، وهو المسؤول عن أرزاقهم وآجالهم وتدبير شؤونهم، ناسين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي نقوله مدون في كتب المتصوفة، من له علاقة بكتب المتصوفة ككتب ابن عربي مثل فصوص الحكم وغير ذلك من الكتب، من كتب ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة، تجد في كتبهم الكفر البواح، الكفر الذي لم يرتكبه كفار قريش. لذلك يقول الإمام ابن تيمية: أتت فرقة وحدة الوجود بكفر لم يعرفه كفار قريش، لأن في كفار قريش من لم يقع ولم يحصل من يقول ليس في الجبة إلا الله. هذه مقالة ابن عربي على طلاب العلم أن يفرقوا بين ابن عربي وبين ابن العربي في كل مناسبة، إذا جاء ذكر ابن عربي ننبه على هذا لئلا يلتبس الأمر عليكم. ابن العربي عالم سني إمام من أهل الحديث، مالكي المذهب، معروف بأنه مالكي ابن العربي، وهذا معروف ومشهور. أما ابن عربي، ابن عربي المنكر، هذا هو النكرة المنكرة. ابن عربي هذا هو الذي أنشأ فكرة وحدة الوجود، أي نفي الإثنينية على حد تعبيرهم، نفي الإثنينية في الكون، لا إثنينية في الكون، الكون شيء واحد، الرب عبد والعبد رب، ليس شعري من المكلف. هذا ابن عربي الذي يقول هذا الكلام. الشاهد التوحيد الذي دعت إليه الرسل وتعبوا في الدعوة إليه وقامت الخصومة بينهم وبين أتباعهم هو توحيد العبادة، وإلا جميع الكفار في جميع الملل كلهم يعترفون بربوبية الله تعالى، أي يوحدون الله تعالى بأفعاله، لا يعتقدون بأن أحدا شارك الله تعالى في خلقه وفي رزق العباد وفي تدبير أمور العباد. لذلك يؤمنون بالله تعالى في ربوبيته، ولكن يتخذون آلهة من دون الله تعالى لا لأنها تخلق أو ترزق، ولكن لتقربهم إلى الله زلفى وصائط وشفعاء. هذا هو شرك المشركين الأولين. ولكن كما قلنا زين الشيطان أخيرا لكثير من أتباع المتصوفة فوقعوا في الشركين معا، شرك في توحيد الإلهية وشرك في توحيد الربوبية. ويدعو إلى التوحيد أي توحيد العبادة كما قلنا. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب لما قام بالتجديد لم تقتصر دعوته كما يزعم خصومه على توحيد العبادة فقط. يحسب كثير من الناس الذين لا يعرفون ترجمة وحياة هذا الإمام أنه إنما دعا إلى توحيد العبادة، وإنما جدد هذا الدين في توحيد العبادة فقط. هذا خطأ، لأنهم يتوارثون هذا الخطأ بدون دراسة. إذا درست حياته تجد أنه بعد أن أتم دراسته النظامية في هذا المسجد رحمه الله، وانتقل إلى العراق ودرس هناك أيضا كما تقدم على الشيخ العجلوني أو له شيخ تأثر به وإن كان له شيوخ، بعد أن رجع بدأ دعوته في الحريملة فأوذي، ثم انتقل إلى العيينة. أول ما نفذ الحكم برجم امرأة اعترفت بفاحشة الزنا أمامه وأصرت على ذلك، أي إن دعوته بدأت بالتوحيد وفي إقامة الحدود والإصلاح العام. عندما طلب من الأمراء أن يؤازروه بيّن لهم أن هذه الدعوة دعوة عامة في الحكم بما أنزل الله في إصلاح العقيدة، إصلاح العبادة، والحكم بالشريعة الإسلامية دعوة عامة. ولكن نظرا إن الوضع الذي جاء فيه وما يجري في بلاد نجد في تلك الأيام هو الشرك في العبادة، لأن القوم كانوا يعبدون النخل، النخل عندهم كثير، يعبدون أشجار النخل ويعبدون الجن ويعبدون القبور، لذلك ركز على توحيد العبادة. ولما استقر به المقام وثبت كتب وهو في الدرعية رسائل كثيرة إلى الأدقار، بيّن في تلك الرسائل دعوته. ينبغي أن تفهموا أن تطلعوا على هذه الرسائل، بيّن موقفه من الأئمة الأربعة، بيّن موقفه من الصحابة، بيّن موقفه من السنة، بيّن موقفه في جميع الأحكام، وأوضح أن دعوته ليست مجرد القول بأن هذا شرك وهذا توحيد كما يذيع خصومه، ولكنها دعوة عامة وتجديد عام إلى كل ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلق غبار الجاهلية بتلك الأحكام، بدءا من العقيدة والعبادة إلى الأحكام. أما تجديده جميع هذه النواحي، فلتفهم هذا التجديد، فليفهم إن هذا التجديد تجديد عام. لذلك ينبغي أن تقرأوا ما كتب أخيرا في ترجمته لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ترجمة خاصة، ولبعض الشيوخ المعاصرين ترجمة خاصة. ينبغي أن تطلعوا على ذلك وتعرفوا حقيقة هذا التجديد. وعلى هذا معنى قوله يدعو إلى التوحيد، كما قلنا إلى توحيد العبادة، لذلك ركز هو أيضا على توحيد العبادة، لأن الوضع متشابه، الوضع في نجد متشابه مع الوضع في مكة عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن الرجل تجول في كثير من الأمصار عرف بأن الوضع متشابه في العالم كله، إن العالم كله بحاجة إلى التجديد العام. والدليل على ما ذكر قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تولى الشيخ رحمه الله بنفسه شرح هذه الآيات فقال: ومعنى قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك، عن الشرك بنوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومعنى ذلك أيضا الدعوة إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد تشتمل على الإيمان والكفر معا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا، والكفر بمن سواه وبما سواه من المعبودات. هذا هو معنى الدعوة إلى التوحيد، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. ومن وحد الله تعالى فقد عظمه، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى قد شبه ذلك المعبود بالله، وفي تشبيه المخلوق بالخالق عدم تعظيم الله تعالى. من دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله جعل ذلك الذي يعبده شبه ذلك الذي يعبده شبهه بالله، حيث منحه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله. هذا من أقبح أنواع التشبيه. التشبيه الثاني الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، والتشبيه الأول تشبيه المخلوق بالخالق، والتشبيه الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا الذي ابتلي به علماء الكلام، ولكن هذا النوع وهو المنتشر كما قال العلامة ابن القيم، بل ما كان يعرف سابقا إلا هذا النوع قبل نشأة علم الكلام. التشبيه المذموم الذي ندد به القرآن هو تشبيه المخلوق بالخالق. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك. تفسير الثياب بالأعمال ليس بتأويل بل تفسير لغوي، فيقال إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بالنزاهة يقال فلان ثيابه طاهرة، وإذا أرادوا أن يعيبوه في خلقه يقال ثيابه دنسة ليست بطاهرة. إذن تفسير الثياب بالأعمال تفسير لغوي وليس بتأويل، إنما نبت هذا التنبيه. إن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التفسير وبين التأويل، فإذا رأوك تفسر مثل هذا التفسير يقولون أنتم تقولون لا نؤول ولكن تؤولون. التأويل المذموم التحريف، تحريف الكلمة، وأن تحمل الكلمة ما لا تتحمل لا لغة ولا شرعا. أما التفسير اللغوي تفسير المفردات باللغة ليس بتأويل ولكنه تفسير وبيان، والتأويل كما نعلم في لغة المفسرين بمعنى التفسير والبيان، إنما التأويل عند المتأخرين بمعنى التحريف. والرجز فهجر، يقول الشيخ والرجز الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله تعالى، وهجرها تركها وترك أهلها، والبراءة منها ومن أهلها، أي الكفر بها والإيمان بتوحيد الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، إلى إفراد الله تعالى، لأن القوم تمكنت منهم الوثنية والشرك. وبعد 10 عرج به إلى السماء حكمة منه سبحانه وتعالى، قبل الهجرة إلى المدينة عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. هذا العروج وإيجاب الصلوات عليه وهو فوق السماوات 7 عند سدرة المنتهى، أو بعد سدرة المنتهى، بل بعد أن وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، وصل هناك وحده بعد أن تأخر جبرائيل عند سدرة المنتهى لم يتجاوزها، وانفرد وحده عليه الصلاة والسلام بهذا المقام. فخاطبه ربه مباشرة دون واسطة جبرائيل فكلمه وأسمعه كلامه. رسولنا عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله مباشرة في تلك الليلة في تلك اللحظة عندما أوجب عليه الصلوات. وهذا مما يستدل به بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع، بكلام له صوت، صوت يسمع. فرسول الله عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله بصوت الله في ليلة الإسراء والمعراج بدون مباشرة، بدون واسطة مباشرة. وكل من خاطبهم ربهم من الأنبياء إنما سمعوا كلام الله بصوت الله. أكرر هذا وأؤكد في كل مناسبة ردا على الأشاعرة الزاعمين بأن كلام الله الحقيقي ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو معنى واحد قائم بذات الله، هو الذي يترجم إلى العربية فيقال له قرآن، وإلى السريانية والعبرية فيقال له توراة وإنجيل. يا ليت شعري من الذي ترجم كلام الله الذي في نفس الله، من الذي ترجمه إلى هذه اللغات؟ من هو، جبرائيل أو محمد؟ وهل علم أحد بما في نفس الله حتى يترجم هذه الترجمة؟ إن القوم لم يفكروا أدنى تفكير عندما قالوا هذا الكلام، ولكن عقيدة تقليدية، التلميذ يقلد الشيخ وشيخه يقلد الشيخ الأول، وهكذا تقليد مسلسل، وليس هناك دليل أو مستند الذي ينفي أن يكون كلام الله بحرف وصوت. بل القرآن يصرح بأن هذا القرآن نفسه بحروفه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي قرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام على المشركين فسمعوه هو هذا القرآن بألفاظه. أما الصوت الذي سمعوه صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصوات التي نسمعها الآن أصوات القراء، صوت الحصري، صوت فلان، صوت فلان، ولكن الكلام المقروء المسموع كلام الله، المتلو كلام الباري، والمسموع صوت القارئ. افهم هذه قاعدة لا يلتبس عليك الأمر. إذا قلنا كلام الله بحرف وصوت لا نعني الأصوات التي نسمعها الآن من القراء من الأئمة عندما يقرؤون القرآن أنها صوت الله، لا، هذه الأصوات أصوات القراء، ولكن الكلام المتلو كلام الباري سبحانه. يا أيها المدثر، هذا كلام الله، والصوت الذي تسمع عندما يقرأ القارئ صوت ذلك القارئ. لذلك جعل أهل العلم من السلف هذا الكلام كقاعدة ليحفظ طلاب العلم، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه، البارئ الخالق. وفي هذا الحديث أيضا بيان مكانة الصلاة. جميع الفرائض الإسلامية والواجبات إنما أوجبها الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض بين أصحابه إما في مكة أو في المدينة، ولكن الصلاة لما أراد الله أن يفرد الصلوات رفع نبيه عليه الصلاة والسلام إليه وقربه إليه فخاطبه فأوجب عليه 50 صلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة من أخيه موسى عليه السلام يشفع لنا، فشفع لنا عند الله، فتردد بين موسى وبين الكلام وبين المكان الذي سمع فيه كلام الله عدة مرات لطلب التخفيف، فخفف الله عنا الصلوات بعد أن كانت 50 صلاة إلى 5.